السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل في دروسنا هذه في مادة فقه الحديث، ونحن كما تعلمون في كتاب عمدة الأحكام، وكنا قد بلغنا حديث عبد الله بن عباس، وهو ما قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف في هذا الباب فيهما مسائل. المسألة الأولى في هذين الحديثين ذكر لوقتين ورد النهي فيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ورد النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما عن أداء صلاة التطوع، عن أداء صلاة التطوع أو صلاة النفل في هذين الوقتين. وقد جاءت أحاديث أخر فيها وقت ثالث نهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء الصلاة، وهذا قد ثبت في حديث عقبة بن عامر في صحيح الإمام مسلم، وكذلك حديث عمرو بن عبسة في صحيح الإمام مسلم. والوقت الثالث هو وقت ما جاء في حديث عقبة بن عامر قال: حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة. والمراد بذلك قيام الشمس وقت الزوال غير مائلة جهة المشرق ولا جهة المغرب، قيام الشمس وقت الزوال غير مائلة جهة المشرق ولا جهة المغرب. وهذا الوقت الثالث وقت يسير جدا، وقت قيام الشمس هذا وقت يسير جدا، قدره بعضهم بخمس دقائق، قدره بعضهم بخمس دقائق، وبعضهم قدره بأقل من ذلك بكثير، يعني شيء قرابة الدقيقة تقريبا. على كل حال هو وقت ثالث ورد النهي عن الصلاة فيه. وكما أسلفنا الألفاظ التي نود التعليق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، وهذا نفي، هذا الأسلوب أسلوب نفي، وليس نفيا للوجود، هذا النفي ليس نفيا للوجود، يعني ليس نفيا لوجود صلاة في ذلك الوقت، فقد يصلي إنسان في ذلك الوقت، وكذلك ليس نفيا للكمال، لأن الأصل أن ما جاء في ذلك من الألفاظ التي تحتاج إلى تعليق في حديث أبي سعيد، وكذلك في حديث ابن عباس حتى تشرق الشمس، وفي حديث أبي سعيد حتى ترتفع الشمس. والنهي في هذا الوقت وقت الصبح بعد صلاة الصبح يستمر إلى ارتفاع الشمس، وليس فقط إلى بروزها وطلوعها، لا بد من ارتفاع الشمس، كما جاء في حديث أبي سعيد حتى ترتفع الشمس. وهذا الارتفاع مقدر في بعض الروايات حتى ترتفع قيد الرمح، والرمح مقدر بمتر تقريبا، ولكن هذه الرواية يعني فيها ضعف. يقدر الوقت الآن، وقت ارتفاع الشمس من طلوع الشمس إلى ارتفاعها يقدر بثنتي عشرة دقيقة أو ثنتي عشرة دقيقة تقريبا إلى ربع ساعة، يقدر بهذا الوقت. طيب، عندنا من المسائل في الحديث، هذا الحديث، هذان الحديثان صريحان في النهي عن أداء الصلاة في هذين الوقتين، من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، ومن بعد صلاة الصبح حتى ارتفاع الشمس، فلا يجوز للمسلم أن يتطوع في هذين الوقتين، لا يجوز له أن يتطوع في هذين الوقتين. هذا في حق النفل المطلق، التطوع العام الذي يريد أن يتطوع في هذين الوقتين. لكن إذا كانت صلاة النافلة في هذين الوقتين من ذوات الأسباب، ومعنى ذوات الأسباب أن الصلاة يكون لها سبب معين ورد في الشريعة، مثلا دخول المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا هاتان الركعتان وهذه الصلاة معلقة بسبب، سبب شرعي. كذلك مثلا ركعتا الطواف وغيرها من الصلوات التي وردت بسبب معين، هل تصلى في أوقات النهي أم لا تصلى؟ هذه المسألة من المسائل الشهيرة في الخلاف بين أهل العلم، يعني اشتهر الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فالقول الأول أن النهي عام، والأحاديث في هذا كثيرة، النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، وأخذ أصحاب القول الأول بعموم هذه الأحاديث وقالوا إنها بلغت حدا كثيرا من الروايات ومن الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، وهي على عمومها فلا يصلى في هذين الوقتين أي صلاة، سواء أكانت من ذوات الأسباب أو كانت تطوعا مطلقا. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، وهو المشهور عن الإمام أحمد، مذهب الحنفية والمالكية هو المشهور عن الإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة أن ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي، تؤدى في أوقات النهي، وهذا هو المشهور عن الشافعي، هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أدلتهم في هذا قالوا إن أحاديث النهي عامة وعمومها غير محفوظ. ما المعنى؟ المراد أن يقولون إن عمومها قد خص بأشياء كثيرة، فلم يبقى العموم على قوته. فمثلا من طبعا الأشياء التي خصت هذا العموم متنوعة، بعضها يعني عام من وجه آخر، وبعضها فيه الخصوص وفيه ذكر الوقت. مثلا حين فات النبي صلى الله عليه وسلم، أو حين فاتت النبي صلى الله عليه وسلم ركعة سنة الظهر البعدية، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، هذا في وقت يعني في نفس الوقت الذي ورد فيه النهي. ومن الأشياء التي خصصت العموم بعض العمومات الأخرى التي لم تخص بشيء، فمثل الدخول للمسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومثل يا بني عبد مناف لا يعني الحديث الذي فيه أنه من أراد من طاف بهذا البيت شاء من ليل أو نهار وصلى ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منعه. فهذه عمومات، وهذا الذي فيه النهي عموم، فيه عموم. فقالوا إن العمومات الأخرى التي وردت بالصلوات في هذه الأوقات أو في غيرها بشكل عام عمومها محفوظ، لم يخص بشيء آخر، لم يخص بشيء آخر، بينما العموم الوارد في النهي عن الصلوات في أوقات النهي مخصوص بأشياء كثيرة. مثلا كذلك من الأشياء التي ورد فيها التخصيص: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقد لا يتذكر الإنسان الصلاة إلا في وقت النهي، وهو مأمور أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا: فمثل هذه الأشياء خصت ذاك العموم فأضعفت عمومه، وقدموا العام الذي لم يدخله التخصيص على العام الذي دخله التخصيص. ولعل هذا القول هو الأقرب، والله تعالى أعلم. لعل هذا القول هو الأقرب، إلا أنه وإن كان هذا القول أقرب، إلا أنه ينبغي أن تجتنب الصلاة قدر الإمكان في شدة وقت النهي. وشدة وقت النهي هو وقت الغروب ووقت الإشراق، بمعنى ليس بعد صلاة الفجر مباشرة ولا بعد صلاة العصر مباشرة، لا، حين تتهيأ الشمس للغروب حتى تغرب، وحين يبرز حاجب الشمس حتى ترتفع الشمس. فهذه الدقائق في وقت الشروق ووقت الغروب، يعني هذه الدقائق هي أشد أوقات النهي، هي أشد أوقات النهي. وكما جاء في الحديث أنها حينئذ يسجد لها الكفار. والعلة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات منع التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس حال شروقها وحال غروبها. فلذلك وإن صلى الإنسان ذوات الأسباب في أوقات النهي، إلا أن اجتنابه صلاة الأسباب في شدة النهي مما استحبه له جماعة من أهل العلم القائلين بجواز الصلاة في صلاة ذات الأسباب في أوقات النهي. وكذلك وقت الزوال هذا وقت يسير جدا، يعني يستطيع الإنسان الصبر في هذه الدقائق، يعني كما أسلفنا قدرت بخمس دقائق، بل إن بعض أهل العلم قدرها بقدر قراءة الفاتحة وقت النهي، فهو وقت يسير جدا يصبر الإنسان عن أداء صلاة التطوع فيه ذات السبب، مثلا إذا توضأ أو إذا دخل المسجد أو إذا أراد أن يصلي الاستخارة في أمر مستعجل، فهي دقائق لا تؤخر الإنسان عن حاجته. هذا مما استحبه بعض أهل العلم القائلين بجواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. المسألة الأخيرة في هذين الحديثين هي العلة في هذا النهي، وقد أشرنا إلى ذلك، ونريد أن نذكر إشارة أو لفتة في هذا الموضوع، وهي أن المسلم إذا صلى التطوع في هذه الأوقات فإنه لا يقصد السجود للشمس ولا السجود يعني لا يقصد السجود للشمس، والكفار يسجدون لها في هذا الوقت قاصدين السجود للشمس ممن يسجد لها، ومع ذلك جاءت الشريعة بالنهي عن الصلاة لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، لأن من الناس من يسجد لغير الله في هذا الوقت، فقطعت مادة التشبه بهم مع أن المقصد غير المقصد. وهذا يلفت إلى أن التشبه، النصوص الواردة في التشبه في الشريعة الإسلامية بالكفار ليست معلقة بقصد التشبه، وإنما علقت بالأفعال الظاهرة التي ورد النهي عن عملها تشبها بالكفار، يعني مما يعمله الكفار. وفيها تفصيل النصوص، طبعا هذه فيها تفصيل، بعضها في أعمال لا تحتمل أبدا أن يعملها المسلم قطعا للتشبه، وبعضها أعمال يشترك فيها الناس. على كل حال فيها تفصيل ليس هذا مجاله، ومن أفضل من تكلم في هذا الباب ولا أعلم أي كتاب تكلم أو بحث هذه المسألة كهذا البحث، مثل كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، رسالة كبيرة كلها في باب التشبه بالكفار. على كل حال ننتقل للحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، فقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث فيه مسائل، وقد ورد شيء من الكلام على هذا الحديث في الأحاديث التي أخذناها البارحة. أخذنا حديث ملأ الله قبورهم نارا في المسجد. المسألة الثالثة، صلاة الجماعة تشريعها فيه حكم عظيمة. تشريع صلاة الجماعة فيه حكم عظيمة غير الفضل الأخروي. الفضل الأخروي سيأتينا إن شاء الله في الحديث التالي، لكن هناك بعض الحكم في تشريع صلاة الجماعة وهي كثيرة، ولكن منها إظهار شعائر الإسلام. إن صلاة الجماعة والصلاة في المسجد هذه من شعائر الإسلام، وإظهار الشعائر هذا من المقاصد في الشريعة الإسلامية. كذلك من الحكم في تشريع صلاة الجماعة التعارف بين المسلمين، بين أهل الحي، معرفة أحوال بعضهم، ولا شك أن هذا من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية. كذلك من الحكم في تشريع صلاة الجماعة تعويد الأمة على موضوع الاجتماع وعدم التفرق، ولا شك أن الرسالة التي تصل للمسلمين من هذا الاجتماع المتكرر 5 مرات في اليوم لا شك أنها رسالة في هذا المعنى، وهو أن الجماعة، أن هذه الأمة أمة جماعة وليست أمة تفرق. كذلك من الحكم في تشريع صلاة الجماعة الشعور بالمساواة بين الغني والفقير، حيث يقف الجميع في صف واحد، ليس هناك مكان مميز للأغنياء ولا للوجهاء ولا للمسؤولين ولا للفقراء، والجماعة ترتب على شكل صفوف، فحين يصف الجميع في صف واحد فلا شك أن هذا مما يبعث على المساواة بين المسلمين. وعلى كل حال، ما يشرع الله سبحانه وتعالى من أمر إلا وفيه حكم عظيمة. المسألة الثالثة في الحديث، هذا الحديث استدل به بعض من يرى عدم وجوب صلاة الجماعة، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ أي المنفرد، والمفاضلة تقتضي عندهم مشاركة المنفرد للجماعة في الفضل، مشاركة المنفرد للجماعة في الفضل، لأنه قال أفضل من صلاة الفذ، كأنهم يقولون إن هذا يعني أن المنفرد أيضا له فضل، صلاته لها فضل. قالوا فحين أثبت له فضلا دل على عدم وجوب صلاة الجماعة. وأجيب عن هذا الاستدلال بأنه ليس فيه دلالة على عدم الوجوب، وإنما فيه دلالة على أن صلاة المنفرد صحيحة وناقصة الثواب، صحيحة ناقصة الثواب، ولم يسق الحديث لبيان الحكم، وإنما يصلح. طبعا هذا الحديث لا رد بأنه لا يصلح للاستدلال به على عدم الوجوب، وإن كان يصلح للاستدلال به على أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، ليست شرطا في صحة الصلاة، طالما أنه أثبت فضلا لصلاة المنفرد فهذا يدل على أن صلاته صحيحة ولو كان فرط في الواجب. وأما حديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، هذا حديث الصواب أنه موقوف على ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذكره ابن رجب فقال ووقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد، كذلك رجح وقفه البيهقي في السنن. لا يأتي الكلام إن شاء الله عن حكم صلاة الجماعة. الحديث التالي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. طيب من سأل عن ما معنى وقف الحديث، وقف يعني من كلام ابن عباس، حديث موقوف عن ابن عباس يعني من كلامه وليس من كلام رسول الله، هو روي مرفوعا عن رسول الله ولكن الصواب وقفه. طيب هذا الحديث يبين الفضل العظيم الأخروي بصلاة الجماعة، ويبين الخسارة الكبيرة التي تنال من يفوت صلاة الجماعة من خروج الإنسان من بيته إلى المسجد والأجر يجري عليه طالما أنه متوجه إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة، فلا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وكذلك ورد في الصحيح في غير هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح، وهذا فضل عظيم. ثم إذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ثم كذلك لا يزال في صلاة من تبر الصلاة، وأيضا كذلك كما سيأتي في الحديث التالي ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلمون ما فيهما من الفضل لأتوا الصلاة ولو حب. ثم انطلق معي برجال معهم حزم أو حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أمر معنا أن الحبو هو المشي على الأيدي والركب، المشي على الأيدي والركب. هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى الحديث له إتمام في صحيح البخاري، حديث له إتمام في صحيح البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. المسألة الثانية قوله لا يشهدون الصلاة، الوعيد هذا، العقوبة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاعها هي لقوم أو على قوم لا يشهدون الصلاة، ومعنى لا يشهدون الصلاة أي لا يحضرون الجماعة، معنى لا يشهدون الصلاة أي لا يحضرون الجماعة. وهذا فيه دليل أن العقوبة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم إيقاعها عليهم هي لسبب ظاهر وليس لنفاقهم، لأن النفاق أمر باطن لا يعاقب عليه إلا إن دل عمل ظاهر عليه، يعاقب على العمل الظاهر. وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون من علامات النفاق التخلف عن صلاة الجماعة، كانوا يعدون التخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، ولذلك جاء في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كما أنه قد جاء في صحيح ابن خزيمة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. طيب الفوائد الزائدة أثناء الدرس لا نريدها الآن لأنها تشتت وتضر ولا تنفع، هي خير وبركة وعلم، ولكن أثناء الدرس تشتت الملقي والمستمع. طيب إذن من علامات النفاق في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعدون من علامات المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة. المسألة الثالثة في هذا الحديث، هذا الحديث استدلوا به على وجوب صلاة الجماعة، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بمعاقبة هؤلاء القوم بسبب تخلفهم عن صلاة الجماعة. والقائلون بوجوب صلاة الجماعة هم أكثر الحنفية وابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة. ومن أدلتهم كذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهو من أصرح أدلتهم، أنه قال: أتى النبي رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وعلى هذا فالأقرب حيث الأدلة الله تعالى أعلم هو وجوب صلاة الجماعة، هو وجوب صلاة الجماعة على الرجال في المسجد. طيب نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة من الأحاديث دقائق، ونبدأ في الأصول إن شاء الله.